سنة 32 قال طاف لي وأنا نائم رجل. وللحديث سبب وهو ما في الروايات أنه لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا واختص أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يجمعهم لها فقال لو اتخذنا ناقوسا فقال رسول الله ذاك للنصارى ذلك للنصارى فقال لو اتخذنا بوقا قال ذاك لليهود فقالوا لو رفعنا نارا قال ذاك للمجوس فافترقوا فرأى عبد الله بن زيد فجاء إلى النبي فقال طاب بالحديث وفي سنن أبو داود فطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك قلت بلى فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان أي إلى آخره بترضيع التكبير تكريره أربعا ويأتي ما عارضه وما عارضه بغير ترضيعه أي في الشهادتين قال في شرح مسلم هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت ويأتي قارب عمي يقول الله أكبر الله أكبر شغل بيدا الله شغل بيدا شغل رسول الله شغل رسول الله بعد يرفع الصوت بهما مرتين. قال رحمه الله والإقامة فرادى لا تكرير في شيء من ألفاظها إلا قد قامت الصلاة فإنها تكرر قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لو يحق الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة الحديث دليل على مشروعية الأذان للصلاة دعاء للغائبين ليحضروا إليها ولذا اهتم صلى الله عليه وسلم في النظر في أمر يجمعهم للصلاة فهو دعاء إلى الصلاة وهو إعلام بدخول وقتها أيضا بيان حكم الآية الأخرى واختلف العلماء في وجوده يعني الاستحباب ثابت الاستحباب هو ثابت يعني أدنى شيء الاستحباب ثابت أن الأذان هذا أما الاختلاف كان في ماذا في الوجود واختلف العلماء في وجوده ولا شك أنه من شعار أهل الإسلام ومن محاسن ما شرعه الله وأما وجوده فالأدلة فيه محتملة وتأتي وكمية ألفاظه قد اختلف أما الوجود فنصوص فيها واردة ممكن يستفاد منها الوجود يعني أولا في حديث المنشئ الصلاة في بعض ألفاظه قال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد فآكل ولو أن مواطن كثيرة بعض العلم يقول ورد لفظ أذن لكن حد الآن ما عثرت عليها ولا عثر عليها مرحبا يعني الشيخ ناصر ضرب عليه يقول فيه لفظ قال تأذن لكن بعد مراجعة الفرنسية هذه من المواطن لم أجد عبارة فأذن لأنها تزيل مات الإشكال لكن هذه العبارة واضحة يعني وفي قوله لا تتم صلاة أحدكم بهذا ثم قام يتشهد أمره بذلك كذلك في الحديث للنص الثاني الذي يعول عليه كذلك في الوجوب وقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن فريد وحويرث والجماعة الذين جاءوا في الشبه جاءوا المدينة وجلسوا عنده مدة ثم رجعوا إلى أهليهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدهم فليؤذن أحدكم هذا أمر كذلك بالأذان هذا يعني من حيث الأدلة واضح فيها هذا أما قضية الاستحباب فهي كذلك ثابتة أدلتها واضحة أول فعل بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتحتاج تراجع إذا فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم اللي عندي في ذهني الآن وما كنتش أثناء البحث يعني لما قال له لما نام عن الصلاة قال ثم أذن بلال هل هذا الأذان بلال بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما يحتاج مراجعة في ذهني أنا بعد بحثي يعني استخصائي في هذا جزئيا فعل الأمر ما كانت محطوطة في ذهني يعني وهي التي كان يجب التركيز عليها ابتداء يعني لأن لبيان الحكم يعني بالنسبة لي أنا ذهبت نبحث على هذه الجزئية لكن أثناء البحث كانت مني غفلة أني نبحث عن الأذان في حد ذاته بدون نظرا في أمره صلى الله عليه وسلم لبلال أم لا هل الرسول أمر بلال أم لا ما ركزت على هذه الجزئية أما كون بلال أذن فأذن قال ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين إلى غير ذلك يعني هذا لكن يحتاج يكون زيادة استفسار زيادة بحث للنظر هل أمره النبي ذلك إذا ورد الأمر فيعضد هذا الأمر هذا لكن إذا أذن بلال وهو أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا يشكل كما يقول أهل العلم الفعل ليس في المهمات وجوبا ثم من الأدلة اللي هي في هذا الباب هذا قوله يعجب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يعلم ربك من راعي غنم على رأس شرية باليده يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول عز وجل: انظروا هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. يعني هذا الفضل بدخول الجنة بهذه المجموعة الأفعال، أنهما يؤذن على صغير يؤين في هذا. وكذلك من الحديث الذي استفاد منه هذا الحكم هذا، وهو أثر للصحابي الذي قال لأحد التابعين: إنك رجل تحب ماذا؟ البادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، وهو في رواية فأذنت، فإنه ما وصل إليه صوتك من حجر مثلا إلا شهد لك الحديثات. إذن هذا مجموع، يعني هذه الأدلة الأخيرة يعني كلها إخبارات حد ذاتها، ما نستطيع نستفيد منها أكثر من حد ذاتها لأنها فعل ويعجب الله من ذلك. فهذا الأمر الذي فيه يعني دلالات واضحة أدنى شيء لاستحباب الوجوب. نعم. في الحقيقة سأذن وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير الذي ذكر. فإذا كنت في بدن لا هذا التابعي هذا قول صحابي فأذنت فإنه ما يسمع إخبار لأن الأذان يستفاد منه استحباب الأذان ولو كان منفرد لحاله ولا يكون الجماعة ولا غير ذلك. إذا هذا تقريبا في هذه الجزئية. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب عند قوله في شرح حديث هذا التشهد: أقل تشهد أقل تشهد فأقل، قال في اختلف أهل العلم في حكم الأذان، ففيه من قال بالوجوب وفيهما روايتان لأحمد يعني بالوجوب والثاني بعدم الوجوب، وحمل هذا قلب هذه اللفظة لا يستفاد منها لأن في قوله تشهد يعني وهذا بعيد يعني محمل بعيد، قال في قوله تشهد إيش معنى ذلك؟ معناتها قول الذكر اللي هو بعد ما بعد الأذان لا إله إلا الله وغير ذلك، هو بعيد يعني محمل بعيد جدا، كل من حمل تشهد أنا أحمل عن أذان، لكن هو حاول يحمل هذا المحمل ويجعل من هذا احتمال يعني، وذكر فيه اختلاف الإمام أحمد في حديث ذلك وما رجح في ذلك. شيخ ناصر يرى بالوجوب، الإمام الشوكاني الإمام الحزم لا يرون الوجوب. قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في وجوبه، ولا شك أنه من شعار أهل الإسلام ومن محاسن ما شرعه الله. وشيخ ناصر يستفاد منه كذلك يذهب إلى الوجوب من الأذان، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغار على قوم يعني الحرب حتى ينتظر مع الفجر فيسمع، فإن سمع الأذان عن معنى المسلمين ولم يسمع ذلك فيقول: كيف هذا الأذان يرد ولا يكون واجبا على أمة لدفع الشر عنه وغير ذلك في حد ذاته، ولو أنه فيها يعني ما هوش بذلك الصورة بالقوة. وأما وجوبه فالأدلة فيه محتملة وتأتي، وكمية ألفاظ كمية ألفاظ قد اختلف فيها، وهذا حيث زال على أنه يكبر في أوله 4 مرات، وقد اختلفت الرواية فوردت بالتثنية بحديث أبي محذورة في بعض رواياته وفي بعضها للترضيع أيضا، فذهب الأكثر إلى العمل بالترضيع لشهرة روايته ولأنها زيادة عدل فهي مقبولة. هذه في نقل عن الروايات والنبي صلى الله عليه وسلم يقرها لا تقال زيادة عدل وإنما هي من باب اختلاف التنوع، يعني كلامه هذا غير سليم، هذا تكون زيادة تعوى عدل لما يخرج النطاق إلى بعد الصحابي من التابعين وانت طالع عندما يكون الاختلاف بين الروايات بين كذلك، ففيه زيادة ثقة أي زيادة عدل مع زيادة ثقة وغير هذا. أما هذا كله أو هذه الألفاظ كلها واردة بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يقال فيها زيادة عدل وإنما اختلاف تنوع؟ قالت مثل هذه الروايات اختلاف تنوع، واضح؟ فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قال رحمه الله تبارك وتعالى: نعم. إذا قال: فذهب الأكثر إلى العمل بالترضيع لشهرة روايته ولأنها زيادة عدل فهي مقبولة، ودل هي الآن من باب الزيادة هي اختلاف تنوع، إن شئت فعلت هذا وإن شئت فعلت هذا، و فعل الأربع فيها فضيلة زيادة لأنك تزيد لماذا؟ في الذكري، هذه فيها المرأة الفضيلة زيادة لأنك تزيد في ألفاظ الذكري بعد لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودل الحديث على عدم مشروعية الترجيع وقد اختلف العلماء في ذلك، فمن قال إنه غير مشروع عمل بهذه الرواية، ومن قال أنه مشروع عمل بحديث أبي محذورة وسيأتي. ونقول كذلك هذا معنى اختلاف التنوع دون أي إشكالية، يرجع إلى اختلاف التنوع كما قلنا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جلال الله إلا الله جلال الله، ثم بعد ذلك ما يرفع هذا هو هذا من باب اختلاف التنوع كذلك المشروع العدم في حديث العدم. ودل على أن الإقامة تفرض ألفاظها إلا لفظ الإقامة، فإنه يكررها، وظاهر الحديث أنه يفرض التكبير في أولها، ولكن الجمهور على أن التكبير في أولها يكرر مرتين. قال ولكنه بالنظر إلى تكريره في الأذان أربعا كأنه غير مكرر فيها، وكذلك يكرر في آخرها ويكرر لفظ الإقامة، وتفرد بقية الألفاظ. وقد أخرج البخاري حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. وسيأتي وقد استدل به من قال إن الأذان في كل كلماته مثنى مثنى، وأن الكلام ألفاظها مفردة إلا قد قامت الصلاة. وقد أجاب أهل الترجيح بأن هذه الرواية الصحيحة دالة على ما ذكر، لكن رواية الترجيح قد صحت بدمرية وهي زيادة من عهد المقبولة، يعني أعاد إلى أصل فالطريق بترجيح التكبير. أول الأذان قد عمل بالحديثين، يعني هو بالنسبة لي ذكر تكبيرتين وسال، لكن هذه الزيادة هي رواية فيها الخلاف، فلم يعمل بحديثين، عمل بحديث واحد. قال نعم وين هذا؟ أن الأذان دون النوم منهم، فقد أجاب سامي هذه الرواية صحيحة تدلت على ما ذكر لك رواية الترجيح في الصحة الصحية. نعم، ويأتي أن الرواية يشرع الأذان لا تدل على عدم الترجيع للتكبير هذا، ولا يخفى أن لفظ كلمة التوحيد في آخر الأذان والإقامة مفردة بالاتفاق، فهو خارج عن الحكم بالأمر بشفع الأذان. قال العلماء والحكمة في تكرير الأذان، عندما قال يشرع الأذان يعني لما يختم على شيء بغالبه، يعني يشفع الأذان والذي يغين هو الجانب العملي بجلال رضي الله تعالى عنه وارضاه، وإقامته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي المبينة لهذه الألفاظ المجملة يشفع هل كل الألفاظ وبعضها. إذن الجانب العملي لبلال رضي الله تعالى عنه وارضاه في أذانه وفي إقامته هو المبين لهذا، يعني يزول الإشكالية بعدها، وما يبقى في الكلام في كيف تتمسك بكلمة يشفع ونبدأ هل يشفع كل الألفاظ ولا بعض غيرها. نعود نراجع إلى بلال الذي أمره النبي بالفعل ذلك، ماذا معنى؟ إذن هو الذي فهم لفظ يشفع أم لا؟ إذن فالمعول على الآن على جانب العمل لبلال في إقامته، فتم يتضح الأمر وتزول الإشكالية، لأن الإشكالية هو الحبسة، حبس في قول النبي يشفع الأذان. إذن هل كل ألفاظ هكذا هذا كلها تزول بعودتنا إلى ماذا؟ إلى إقامة بلال، لأن لما أمره قال اشفع هو الذي بعد ذلك أقام بين يدي رسول الله، فالآن من ثم نفهم هل كل الألفاظ أو بعض الألفاظ غير ذلك، إذن يكون برجوع إلى الجانب العملي المبين لذلك. نعم، قال العلماء والحكمة في تكرير الأذان وفي إفراد ألفاظ الإقامة هي أن الأذان لإعلام الغائبين فاحتيج إلى التكرير، ولذا يشرع فيه رفع الصوت وأن يكون على محل مرتفع بخلاف الإقامة، فإن إعلام الحاضرين فلا حاجة إلى تكرير ألفاظها، ولذا شرع فيها خفض الصوت والحذر، وإنما كررت جملة قد قام بالصلاة لأنها مقصود الإقامة، وزاد في آخره ظاهره في آخره حديث عبد الله بن زيد هذا. نعم، وليس ذي حديث كأنه ذي حديث آخر، يعني ليس حديث آخر في آخر الكعب. إذن هذا قوله العلة ما العلة والحكمة ما الحكمة، هذا ماشي يعني مجرد لم يعدل قال حكمة، فالحكمة قد تقبل أخذ مال سورة أولاك، لا شك في ذلك، فما نحتاج فيها. نحن الإشارة في هذه الجزئية هذا في قوله رحمه الله تعالى قال وين قال هذا ولذا يشرع فيه رفع الصوت وأن يكون على محل المبتدع بخلاف الإقامة فإنها لإعلام الحاضرين. يعني هذا كان يستفيد حكم أن ما يفعله الكثير من المساجد خاصة في حجاز من جعل الإقامة خارج المسجد من البداية. يعني الشمال في حجاز موجود بكثرة يعني لا تكلم على المسجد النبوي ولا تكلم على هذا حتى المسجد النبوي في غير أيام الحج. يعني إخراج الإقامة خارج المسجد من البداية المعاصرة لأن لو كان ذلك مشروع لكان أولى الناس بفعلها من النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما قال البلال يخرج ويؤذن على شيء مرتفع أذن بذلك وخذرا لما كانت الإقامة تفعل لأهل المسجد ليستعدوا للصلاة. إذا فعلها لمن خرج في الخارج وجعل الصوت في الخارج هذا من البدع التي عمت وطمت وغير ذلك في هذا السماع في كل وقت. يعني كما الآن يفعل ماذا برفع صوت الأذان خارج صوت القراءة المقرأة في خارج المسجد كذلك في غير المصلين هذا كلها من البدع. وهذه حصلت في سنة 89 عام الحجيج في السيارة. يعني كنت فأجيب إقامة شيخ ناصر في الذهاب وعندي على وعد أن إذا عدت يكون في يعني ثلاث استقبال ليستقبلني مرة أخرى في العودة كان وعدني بذلك. كنت خارج يوم من الصلاة أنا الشيخ ربيع فسمعت الأذان خارج كان في خارج كنت الشيخ ربيع كان في خارج حكمه هذا ما عندي أنا في تحدى قبل موجة الشيخ ناصر أن أراها من البداية مرحلة غير سليمة فقال لا يضر. فكانت في العودة اشتغلت مع الشيخ ناصر رحمه الله من سألت عن هذا عن هذه الإقامة قال هذا من البدع العصر هذا جعل الإقامة للخالد الخاص. ولهذا أذكر أن مش عارف عبد الله عمر ظهري أو أحد التابعين كان أحدهم يقول قد قامت الصلاة يقول الناس قامت الصلاة نعم الصلاة الصلاة قال أغير المسجد وقال أنه من البدع يعني قال بالصلاة صلاة فقط قطعت الصلاة يحثهم على ذلك. يعني كان النبي الدليل على أن الإقامة تكون هذا المعنى فإذا يعني لما ذكر هذا إشارة هو تمام. قال رحمه الله تعالى وزاد أحمد في آخر قصة قوله وفي آخر قصة قوله فقول بلال في آذان الفجر الصلاة خير من النوم هل يرجع ضعيف قصة قول بلال في آذان الصلاة خير من النوم روى الترمذي وابن مالك وأحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوبن في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر إلا أن فيها ضعفاء وفيه انقطاع القيضاء وكان على المصنف أن يذكر ذلك على عادته. يعني ليشوف الرواية كلامه الأول في المعنى وهم وإيهام كما قال الشارع رحمه الله تعالى فكأن في آذان عبد الله بن زيد هو اللي في هذه القصة هذه ولا هذه قصة وحديث آخر عليه. قال رحمه الله تعالى وأرضاني قال ابن ماجه أنه فيها انقطاع وكان ضعفا على عادته ويقال التثويب مرتين كما في سنن أبي داود وليس الصلاة خير من النوم في حديث عبد الله بن زيد كما ربما توهم عبارة المصنف حيث قال في آخره وإنما يريد أن أحمد ساق رواية عبد الله بن زيد ثم قال وصل بها ثم وصل بها رواية بلال. طب يعني هذا صوت النوم مش واضح في الحديث الذي بين أيدينا ولكن في حديث أبي محذورة مرسى حديث وارد زيد وإجوا الحديث لفظ الحديث تقريبا لعائشة بكر وفي سنن أبي داود قال أبو داود رحمه الله قال في حديثه قال حدثني أبي عبد الله بن أبي زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب بهم للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يدي فقلت يا عبد الله ألا فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

نستهزئ بهم. قال نستهزئ بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت. ادعوه معي هذه الجزئيات. سمعت تأذين إنسان حسن الصوت. وخبيري مسخة ماذا قال النبي من قبل؟ يعني ما هوش هو يفكرنك باش يحسن. لازم ولا ما تتبين يعني مش هو يبدا يلو ويبعد باش يحسن صوته. هو اصالة عنده صوت جميل. فهمتم الان؟ هذا رايح نروح بينا من المحناش باش نطول مسائل اخرى لحسيرة لقضية الحدى. كان يختار الإنسان اللي هو ماذا؟ صوته ندي. قال رفق يا أنجش رفقا معنا بالقوارين. قال الراوي وكان حسن الصوت. يعني هذا يشد لك أن أخذ الكلمات ما هي أنت غنى لكن صوته هو يعطيها جمالا ورمقا. ولهذا قال لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود. بس هذا الجزئية تجروح يعني هو يتجمع بهذا الصور. هذا أندى بعد الصور يعني شفنا الراوي جاي يذكر والرسول قال فقال رسول الله قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن صوته. يعني هذا الأول أذن والثاني أذن والرابع سمع واحد حسن الصوت. يعني كلهم معانا كانوا ماذا؟ يستهزئون. رضي الله تعالى عنه وارضاه. هو معذور في المجال فاسلم وابن مسلم والله اعلم. رضي الله تعالى وارضاه. كان من قبل جراح يتبعوا فيه معه وجراح يجيبوا شطرين بداوا يسحبوا الاذان وبداوا يسحبوا. فقال حسن الصوت فارسل الينا فاذنا رجل رجل وكنت اخرهم. فقال حين اذنت تعالى فاجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك علي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ثم قال اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت كيف يا رسول الله؟ فعلمني كما تؤذنون الآن. فعلمني يعني رسول الله قال كما تؤذنون الآن بها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. من يتذكر هذا هكذا فقط بس سمعوا ثم لازم فيها داخل واسع. أي نعم لازم تكون داخل لطيفة. قال أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكون سبحانه لا يعني هذه فيها الترجيع كل سنة تبعوا معي. قال كيف؟ قال تقول يعني رسول قال كما تؤذنون الآن بها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله في هذا التسجيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. عند الآن الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. قال وعلمني الإقامة مرتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد الله نعم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قام الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ابن جرير أخبرني عثمان هذا صار كله عن أبي هريرة. فالشيء فائدة يعني قال في الأولى من الصبح يعني اللي حبيت زاد أولا ذكر الألفاظ والثانية في الأولى من الصبح الآن كان بسبب ذكر ألفاظ الأذان فالإقامة ليس لها دخل بالكلية. إيش معنى هذا؟ شوف الآن يعني انتبهوا معي جيدا هذه المسألة ذكرت في ألفاظ الأذان معناتها لا دخل للإقامة ولا دخل للإقامة هناك وجه من الوجوه كما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين واسمه بازمول وغيرهم يعني تفايد النصوص. أنا جئت به خصيصا بس طالب العلم يفهم هذه الجزئية ويدقق في هذه الأمور. هذا ليش دائما النص يريحك ما تتعبش في هذا من النوع هذا. فالألفاظ صريحة، بعدما ذكر الألفاظ الأذان قال الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح، يعني الآن الذي يريد أن يتكلم عن هذا ويدخل الإقامة حتى شيل بالنص. هم عدوا هنا راحوا إلى قضية مال تغليب، لما سمى الرسول بين كل آذانين صلاة هذا كالتغليب أوقعهم في ذلك، أصبح آذان الأول عن الإقامة هي الثانية، والآذان الثاني هو الأول، والأول إيش هو؟ لا شيء، لأنه معدوم أنه غني. ثانيا هذه الألفاظ التي جاءت الصريحة هي لدعاء الناس كما قال المعصم بعدها، هي لدعاء الصلاة، فكيف يخرج الصبح عن الصلوات الأخرى؟ إذا في الحديث الأول حديث بالله بن سيد ما فيش الصلاة خير من النوم، معناته ذاك هو الأداب الذي شرع للإعلام بالصلاة. فهمت ولا ما فهمت؟ لأن هذاك الأداب الذي شرع، تبي تقول أي مسألة دقيقة مش تكلم بس، هما داروا قلنا الخطأ تاع التغليب، هما عندهم احنا رونا نتكلموا على الصلاة خير من النوم وتتقال، هما قالوا تقال في الآذان اللي فيه إعلام بدخول وقت، فهمت الآن؟ وهنا قلنا هما ماذا؟ أخطأوا، وأنا خصيصا جيت بهذا آذان ابن محظورة لفظه، جيت الآذان الأول وجيت بالثاني، لأن هذا الحجر على الصلاة ما ساقصد حتى المعنى تاعه وراح. فأنا خصيصا جئت بالأذان، وهذا ما قلتكم انتبهوا مثل هذه المسألة هذه رأي فيها فائدة، فذكرت الأذان الأول الذي شرع للإعلام بدخول الوقت وليس فيه الصلاة ماذا؟ خير منه، وأذان أبي محظورة اللي فيه شعور إشعار بدخول الوقت، وقالوا بعد ذلك الصلاة من الخير منه واجعلها في الأول بعد ذكر ألفاظ ماذا؟ الآذان. فمن المستحيل أن يفكر واحد بعد هذا أن هذه إقامة داخلة تقريبا ونحط الآذان الأول والثاني، فهمتني وراء طبعا، يعني مستحيل للناظر للنص بهذه الصورة بهذه الدقة مستحيل يفكر مش يقول أنها في الآذان اللي فيه إعلام بدخول وقت، لأن الآذان الأول اللي شاء إعلام بدخول وقت كان رأاه في المنام ولا لا، وقال إنها لرؤية ماذا؟ حق. قال الحمد لله، قال بعد النبي قال لما جاء عمر قال رأيت مثل هذا، قال ماذا؟ الحمد لله، يعني شغل الرؤى تواطأت على هذا، يعني ذاك هو الآذان للصلوات الخمس وإعلام بدخول الوقت، فكيف نأتي للفجر ونخرجه لآذان تاع الصبح ونخرجه من ذاك الأصل لمجرد لفظة اللي هم جعلوا فيها احتمال وهي ليس فيها احتمال؟ فهمتم جيدا؟ طب جيد، إذن أنا زيد بالسياق عن الأذان الله أكبر الله أكبر كل هذا، وبعد قال الصحية على الفلاح الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح بعد ذكر ألفاظ ماذا؟ الأذان. إذن لا يكون إلا في الأذان في الأول، يعني لم يشر النبي في هذا النص هذا إلى الإقامة بأي وجه من الوجوه. واضح الحين؟ رجل هذا بحسيت يعني الطالب علمي دخل في هذه المسائل هذه ومربع النصوص هي تريفه وفينا تبقى تعب ولا مشق. مشروعية الأذان للإعلام بدخول الوقت وجمع للصلاة وإلى غير ذلك من الأحكام مثلا في كم أخرى إلى الأخرى، وبعدها الصلاة خير من النوم في الأول منهما أي في الأولى من الأذانين. فإذا هذا صحيح ما يحتاج الإنسان أي وجه من الوجوه. واضح؟ قال ولابن خزيمة عن أنس، ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. هذا النص في معنى في عام ورواية مختصر، يعني الآن ممكن يتمسك بها متمسك. ما رجع ثاني، ما رجع رجوع ثاني. شوف أنا شوف هذا. والذي يقيس وقال إسناده صحيح. خلاص الحديث خلاص صحيح خلاص. ما فيش مشكلة. قال رحمه الله: ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة أي طريقة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح، الفلاح هو الفوز والبقاء، أي هلم إلى سبب ذلك. قال: الصلاة خير من النوم. وصححه ابن مسكن وفيه ابن السكن. وفي رواية النسائي: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الصبح. يعني هذا يعني في الرواية هذه فيها بيان فعل المحظورة بين هذا. وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات. قال ابن رسلان: وصح هذه الرواية ابن حزين. قال: فشرعية التتويب إنما هي في الآذان الأول للفجر، لأنه لإيقاظ النائم، وأما الآذان الثاني فإنه إعلان بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة. ولفظ النسائي في سننه الكبرى من جهة سفيان عن أبي جعفر عن محذورة قال: كنت أؤذن لرسول الله فكنت أقول في آذان الفجر الأول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال ابن حزم: وإسناده صحيح من تخريج الزركشي لحديث الراهب. ومثل ذلك في سنن البيهقي الكبرى من حديث أبي محذورة أنه كان يثوب في الآذان الأول من الصبح لأمره صلى الله عليه وسلم. قلت: وعلى هذا ليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الآذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول الوقت. وعلى هذا كما قلنا هذا الداخل يجعلنا نذكر الآذان السبب تشريع الآذان وليس فيه الصلاة خير من النوم، وإنما كان بالنسبة لإعلان دخول الوقت فلا ذكر فيها معنى الصلاة خير من النوم. هذاك الذي جعلني أفعل ذلك، واضح؟ حتى يبين طبعاً هذاك أول تشريع الصلاة. ثم أبو محذورة كان في سند ما سابع فتح مكة، لأن من مكة ضم حنين، من مكة نزل حنين من السنة السابعة، يعني كأنه هذا كان في أول أمر الضراء، وهذا فيه زيادة علمه الأذان ثم قال: واجعل في الأول منهما ذلك. يعني فيه زيادة واضحة لهذا بدون هوية. قال: كما هو ألفاظ التسبيح من عمتنا أوراهام من ألفاظ المشروع للدعاء والإخبار بدخول وقتها، بل هو من ألفاظ التي شرع في إيقاظ النائم، فهو كألفاظ التسبيح الأخيرة الذي اعتاد الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الآذان الأول. مغاربة عباد الله قوموا نتناموا، ما لبنوش يقولوا أنت بتكرروا هذه عباد الله قوموا نتناموا قوموا نتناموا، كررها بشعب المرة ما يذكروش الصلاة ألفاظ الأذان، وإنما يجي ورجع هذا عباد الله قوموا نتناموا. هذه عنده مشيعة كذلك ألفاظ أخرى من الأذان الأولي. وإذا عرفت ذلك هان عليك ما اعتاده الفقهاء من الجدال بالتدويب، هان عليك ما اعتاده الفقهاء من الجدال من التدويب، هل هو من ألفاظ الأذان أو لا، وهل هو بدعة أو لا. ثم المراد من معناه اليقظة للصلاة خير من النوم، أي الراحة التي يفعها يعطاهونها في الآجل خير من النوم. ولنا كلام في هذه الكلمة أو دعناها رسالة لطيفة. إذن وهذا ما نخلص ليه سبحانه الله.